المتعه بتاعتك هي في الرحله والمشوار، مش في ان انت يكون معاك فلوس. انا اصلا ما بعرفش يكون معايا جنيه في البنك، ما بعرفش يعني، حتى لو حسابي فيه 10 مليون لازم يفضوا في ان انا افتح بيوت اكتر وافتح محلات اكتر واتعلم اكتر وافيد نفسي اكتر. المتعه مش في الفلوس ابدا، المتعه في ازاي تستغل رحله نجاحك دي انها تعود على الناس. النهارده معانا حلقه جديده يا جماعه، ومعانا فعلا معنا المايند سيت ورو مارل اي لوك اب تو، وكان نفسي يجي على البودكاست وفعلا جه على البودكاست النهارده. النهارده معانا محمود علاء الدين، سيريال انتربرنور. اند وين اي سي هيز ا سيريال انتربرنور، هو فعلا سيريال انتربرنور، فوق ال 14 براند واليد براندز كلهم، واحد منهم اي جي بوبي اكيد عارفينه، فوق ال 14 محل في اي جي بوبي او 12 محل في اي جي بوبي. موكاي مطعم تحفه، باكي باربرز طبعا انتوا عارفين باكي باربرز لو بتحرقوا شعركوا وعايزين فيت صح، بايكولوجي لو بتحبوا البايكات بتحبوا الموتوسيكلات، وجولدن فلافل براند جديد جدا وفي اكتر بكتير جدا، بس كفايه دول. ممكن نكمل. ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ انا مبسوط جدا ان انت معانا النهارده. انا اللي مبسوط جدا ان انا معاكوا علشان ندليفر الاكسبيرينس دي للناس، ويا رب يعني الموضوع النهارده يبقى مفيد لكل اللي بيسمعنا يعني. بجد بجد بجد انا جاي اسمع واتعلم، عشان فعلا انت عايش حلمي، فعلا انت عايش اللي انا عايز ابقى كمان 5 سنين 10 سنين. فانا عايز اعرف ايه هو اللي انا محتاج اعمله عشان اوصل للليفل ده، واللي انا متخيله ان انت بابي ما جاش وداك ده كله. قالك اتفضل. انت بادي من الصفر، كنت بشتغل زي اي حد تاني، عندك فول تايم جوب، كنت بشتغل في بنك، اشتغلت في كذا حاجه. انا ام وركينج سينس ايم 9 ييرز اولد اصلا يعني مبدا الشغل ده ما كانش مبتدي معايا من مرحله مجرد زي الناس في مصر ثقافه بعد الجامعه انا هشتغل، لا انا ابتديت في عقلي اي وانا ورك اي وانا ميك ماني من وانا سني صغير جدا. انا اي ستارتد ذس سينس اي واز 9 ييرز اولد. كانت ابتدت تفتح في مصر محلات they are making perfumes. أيوة. You know they can make the perfume for you. فكانوا بيحطوها في plastic bottles فكان شكلها وحش جدا. أيوة. فأنا مش عارف ليه جت في دماغي فكرة، كان بابايا دايما بيحط عنده في الدولاب every original perfume he finishes it he keeps the bottle، كان بيخلي الأزايز موجودة زي ما هي جوه الدولاب. فهي collected so many. فأنا I said to myself like these people they are selling in plastic bottles, what if I try to buy like a needle من الصيدلية وأجرب أحط جواها البرفيوم دي. كان عندك كم سنة؟ 9 سنين. فأنا I found out that it works. فابتديت أخد شنطة مدرسة بتاعتي أحط جواها أزايز البرفيوم الأوريجينال وأنزل على المولات زي السراج مول وجنينة مول والحاجات اللي بتفتح في مدينة نصر دي، وبقيت أروح لواحد واحد أقول له أنت جرب هتحط تلاقي البرفيوم الأوريجينال تحطها في الإزازة. فـ they tried it and it works. فالعميل بقى بيجي يشتري، بدل ما بيشتري الإزازة في إزازة بلاستيك وحشة قوي فبقى بيشتريها في إزازة أوريجينال، ما بيشتريهاش على إنها أوريجينال، هي بيشتريها إنها برفيوم متركبة بس في شكل الإزازة الأوريجينال. فده it made him feel more satisfied. فـ he likes that, he liked everything that I'm offering. فالناس بتاعت تقول لي أنا عايز أكتر، فأنا كل الأزاز اللي عند والدي خلصت. he told me what are you doing with them. I told him like I got offers, I'm selling them. 5 جنيه الأزازة، كان ساعتها 5 جنيه دي زي دلوقتي مثلا زي 200 جنيه دلوقتي، يعني حاجة كبيرة جدا. فthen I found out there's opportunities. فبديت أعدي على جار عندي في العمارة خبط عليهم مين عنده أزاز برفيوم فاضي هترموها. فبتديت أكولكت البرفيومز دي وبتديت بقى أنزل، فبتديت تزيع صيتي جدا إن أنا بقيت مشهور، انا المورد على الازايز اللي بتاع عندي 9 سنين. فما كنتش حتى عارف اعمل ايه، بروح اكلم الناس انا سني صغير وبكلم اصحاب محلات فبيحاولوا يضحكوا عليا وانا مش عارف اتصرف ازاي. فلقيت الموضوع لا ده انا اي كان ميك ماني. فالقصه ابتدت من هنا ان انا لا ده الموضوع جميل قوي. ابتديت بقى اشوف، لقيت ناس صحابي معايا في المدرسه، مين واحده صاحبتي عندها تو دوجز اند ذي هاف بابيز، فبتقول لي مثلا اي ويل جيف يو وان بابي اوف ذم. فانا اخذت one puppy of the dog and then I found it like it's growing and it's getting beautiful and then I found people in the street, I want to buy one, I want to get one like that. And then I said to myself like I'm sure there's a lot of people who wants it. So I made an ad, حطيت اعلان في جورنال الوسيط. الكلام ده كان عندك كام سنة؟ كان عندي 12 13 سنة. 12. عملت اعلان في جورنال الوسيط وكتبته in English. انا this I have a dog that is for 600 euros كان ساعتها ب 600 euros I'm displaying it ولا 600 dollars I don't remember وجالي واحد من شرم الشيخ كلمني في التليفون وجي he bought 600 dollars حتى بابايا ما صدقش قال لي 12 سنة انت عندك you made 600 dollars just like that out of nowhere فابتديت بقى اي حد من صحابي عنده puppies اخدها ربيها شوية I'm selling them فلقيت الموضوع ده كله بقى زي ازايز البرفيوم لقيت الموضوع ده اي حاجة بتاخدها تحطها على نفس الموديل ده فهي بقت equation بالنسبة لي ابتديت بقى حاجات to pop up in my mind انه everything you just put it in its place and then it just starts moving خلاص الميكانيزم it works فقلت لبابايا كان هو بابايا شغال في بنك فرنساوي اسمه سوسيتي جنرال اوكي باباك اصلا مش بزنس مان I have no single business man in the whole family فيش حد سوبر ريتش في ولا اي حاجه they are all middle class people كلهم شغالين في شركات مالتي ناشونالز they are good and they are living fine بس no one is a business man كلهم موظفين في شركات وبنوك وكده فانا ما عنديش اصلا حد ابدا مقتنع ان انت تعمل حاجه by yourself Yeah. فانا كنت عندي ريسكي بالنسبه له اكستريملي كومبليتلي انا احكي لك ازاي الموضوع يعني تطور القصه دي لما انا كنت عندي 12 سنه كان بابايا بياخدني معاه كل سنه بيسافر فرنسا مرتين علشان هو في بنك فرنساوي فكان بيطلع الميتنجز بتاعته فانا عجبتني باريس جدا وابتديت بقى فيها اتعرف على ناس واعرف ناس بتاع فهو كان عنده واحد صاحبه عايش هناك فقلت له انا ممكن اجي في الصيف في اجازه ما بين ثالثه اعدادي واولى ثانوي جريد 9 وجريد 10 ان انا اروح اشتغل معاه في الشركه فهو سأله قال له اوكي اتس فاين يا فروحت عندي سن صغير جدا سافرت الصيف 3 شهور الصيف اللي كانت الناس بتقعد فيهم كلهم يسافروا الساحل واسكندريه ومش عارف ايه ويخرجوا انا كنت من شهر 6 15 6 15 9 بشتغل كل يوم 6 الصبح في باريس انزل اروح الشغل اشتغل في شركه مقاولات اروح السايت اشوف الناس بتشطب الحاجه امسك الحسابات اعمل كل شيء for 3 years consecutively فانا I was like completely يعني I was making so much money وانا سني صغير قوي فكنت برجع من الصيف معايا مثلا ينزل النينتندو الجديد انا اللي جايبه لنفسي يعني كده الناس الاقيهم بيتحايلوا على باباهم واهلهم ان هم يقعدوا مثلا سنه عشان يجيب لهم ده لما يطلع الاول أيوه. فانا كنت اصلا بجيب ليا ولاصحابي هدايا لو انا عندي كتير فانا مش عارف اعمل بيهم ايه ف it works like this فانا I felt independent completely من وانا سني صغير ما كنتش محتاج حاجه وكان دايما برضو my father he was always يعني trying to put inside of me فكره ان انت اللي انت عندك قيمه مش فلوسك اللي بتعمل لك قيمه انت نفسك الفاليو لازم تكريتد باي يور سيلف فانا كان ما كنتش بتعلم بهدف ان انا احصل على شهاده ابدا يعني انا كنت مثلا تلاقي في الدراسه تاخد بعض المواد تلاقيهم يقفوا عند chapter 7 او chapter 8 وهو مثلا الكتاب 13 chapters انا كنت بكمل لوحدي اكمل بقيه التشابترز وكنت بزعل جدا ان المدرس مش شرح لنا الباقي فانا عايز انا بتعلم علشان فعلا عايز افهم كل كلمه مكتوبه هنا كنت اقعد احضر قبل اللي انا هاخده واقعد اقراه واذاكر فيه جدا واسمع جدا للي بيدرس لي ده لانه انا مش بعتبره بيدرس لي عشان اخش امتحن انا بعتبره بيدرس لي علشان فعلا هيديني كل الانجريدينتس اللي جوه دي هاو اتس gonna set in my mind and how I'm gonna convert it ازاي بقى هو ده كنت بفكر فيه ازاي احول نظريه ادم سميث بتاعت الايكونومي ازاي بيخش يظبط الايد ما بين العرض والطلب والبرايس ادجستمنت الموضوع ده انا تخيلته اي فيجوالايز ايفريثينج الموضوع مش بيبقى بالنسبه لي فكره ان انا باخد معلومات وخلاص وانا ذاكرها كويس واحفظها كويس واخش امتحن فيها لا لا لا انا كنت باصص للموضوع بنظره اللي هو ايفريثينج هير ان ذيس بوكس از جونا كونفرت انتو ماي سكسس فانا اي هاف تو دو سيلف ليرنينج فاعتمدت جدا على انه اتعلم قوي جدا واتعلم في كل المجالات يعني انا لو كلمت معاك في الطب كلمت معاك في الطيران كلمت معاك في الهندسه كلمت معاك في اي حاجه I finished more than 250 books wow. in the last 6 years فانا I really learn and study and read in all fields عشان كلهم بيجمعوا نتورك في عقلك بتخليك في الاخر you are a very fast decision maker everything goes so smooth in your brain and your strategic decisions changes tremendously the performance of the business يعني تلاقي نفسك عندك نفس المعطيات يعني اديني نفس $1,000 واديني one store واديني one employee وlet's act we both who's gonna get the best performance and then this is the personal challenge inside of me and I always عندي this I wanna start from scratch yeah. I always tell myself that yeah. I wanna start from scratch كل البراندز اللي انت ما اشتريتش ولا واحدة كانت already متأسسة انت مأسسهم بنفسك من الصفر I am the creator of everything yeah. يعني انا I never took I had opportunities to take franchises لبراندز من برا easy جدا easy جدا و I have the money for it تروح امريكا وعارف كل البراندز اللي برا امريكا يوروب اي حتة وعندي في بلدي التانية اللي تعتبر فرنسا عشان عشت فيها 7 سنين so many brands and so many friends wants me to join بس I never join in anything that I didn't create myself. أنا بعتبر myself as a sculpture. يعني عارف أنت كده you're sculpting the thing. إزاي أنت عايش برا الكونفورت زون بتاعك كده طول الوقت؟ Actually outside the comfort zone is my comfort zone. Yeah. Like everyone has his comfort zone with specific demands. How you want your life. I'm so excited all the time. Mm-hmm. I'm extremely stressed and excited. And this stress is not a pressure for me. Aye. But the opposite. And whenever I'm more excited, I get more stressed. I get more performing better. Aye. I believe that I'm like the maestro on the stage. لو مش حاسس بالسترس ده يبقى انت بتعمل حاجة غلط. بالضبط. على طول. وبعدين لو لقيت نفسي مش بعرف افكر وانا نايم ولاقي انا احلامي عبارة عن اجتماعات. يعني والله انا بعمل انا بعمل ميتينجز وانا نايم. يعني انا خلص والله اللي هو فعلا والله وصلت للليفل اللي هو انا بصحى من النوم اقول انا خلصت ايه وانا نايم. بكتبه بقى كل الناس بتحلم بافكار بكده ماشي. أيوة. ميتنجز وانا نايم اول مره. انا بحضر اصلا افكاري اللي احلم بيها قبل ما دي جامده. So that you don't waste time. There's your 8 hours of sleep or 6 hours or whatever you're doing, they are really something fruitful. يعني الناس انت ممكن قبل ما تنام كده فكر كده, اقعد مع نفسك واقعد مع نفسك 20 minutes كده, فكر في كل حاجه انت عايز تفكر فيها وانت نايم. فعلا هتلاقي نفسك خلصت حاجات كتير قوي وانت نايم. بس الناس مش عارفه الموضوع ده. انت عقلك السبكونشس بالظبط انت بتزرع فيه حاجات وافكار وبتسيبه بقى هو يبرفورم بالليل, زي اكنك كده سبت الغساله تغسل الهدوم ودخلت تنام, هتصحى تلاقي اتغسلت. صح. نفس الكونسبت كده. هي نفس المبدا. تخلي تحط عقلك الافكار اللي عايز تعملها. فانا مثلا افكر انا ام اكسباندنج ان دبي, فانا بقى عايز اعمل. انت عندك شركات في دبي صح؟ انت عندك شركه كمان ترانسبورتيشن اوف الكتريك فيكلز تسلاز بس في دبي. في دبي وايم اكسباندنج ان ذا جولف اريا. التسلا كلها اللي بتشتغل في اوبر وكريم. أوكي. كل الابس اللي بتوصل العربيات الالكتريك كارز دي اي اون ذم. ف ف اي جوت ذا نتورك اوف فكره موضوع ان انت تعمل حاجه جرين وبرده حاجه اليت اكستريملي اليت. شغال في دايما في اللوكسري. اي اونلي ورك وذ لوكسري. انا مقتنع ان انت مش محتاج تبيع 1000 البانه علشان تاخد 1000 جنيه. انت ممكن تبيع قلم واحد ب 1000 جنيه والعميل واحد وتبسطه وتطبطب عليه وتقول له باي باي شكرا جدا. انت بس لازم تفهم العميل كويس. Exactly. جدا. هي نو هاو تو اتراكت هيم, هاو تو ساتسفاي هيم, اند ذن هاو تو ميك هيم مور لويال تو يو سو ذات هي كان كوم اجين. واو. اتس ماتش سمبلر تو دو ذات ذان تو سيل 1000 تشوينج جامز to 1000 customers. Mm-hmm. It's a big headache. You need so many employees, you need mm-hmm. a stock, you need a cashier, you need so many things عشان تساتوريت نفس السيلينج ثينج. فهي الهاي تيكت كلوزنج از ذا مين جول اور ذا كور فور ذا بيبل هو وونتس تو جرو فاست. يعني انا مبدئي في الحياه اللي هو انا دخلت الجامعه سني صغير قوي اصلي. يعني انا دخلت عندي 15 سنه. What? كل الناس كانت بتخش الجامعه عندها 17 سنه و18 سنه, انا دخلت عندي 15 سنه لان انا في وقتي ما كانش فيه خمسه ابتدائي وما كانش فيه ودخلت انا سنه بدري, فانا اتخرجت بدري جدا من المدرسه. فدخلت الجامعه عندي 15 سنه و6 شهور, خلصت عندي 18 سنه و6 شهور لان انا خدت الجامعه مكان في 4 سنين في 3 years عشان خدت summer courses. واو. فتخرجت من الجامعه عندي 19 سنه, خرجت معايا ماجستير عندي 19 سنه و10 شهور. وكنت اوريدي اكيد بتعمل فلوس في الفتره دي. وكنت اصلا بشتغل في مطعم, وكنت انا قعدت فتره دراستي في الجامعه بشتغل في مطعم فرنساوي اسمه نوره كده, مطعم مشهور جدا بتاع اكل لبناني. كنت بستقبل الكاستمرز عشان انا باخد بتكلم كذا لغه, فكنت بستقبلهم من كل حته في العالم, اقول لهم يقعدوا في المكان بتاعهم وابتدي اشرح لهم المنيو ومش عارف ايه. بتتكلم كام لغه؟ بتكلم 5 لغات. وات يا يا لايك اتس سمثينج ذات اوبنز كيز لايك بيليف مي لانجويجز از سمثينج اكستريملي امبورتنت. يعني حتى الاكسبيرينس بتاعتك ان انت كنت شغال في مطعم دي فادتك بعدين جدا. مش أنا عيب. انا كل حاجه كان ليها كاستمر انتراكشن فادتني جدا في كل شيء. يعني انا دايما لو خدت بالك كل التجارب اللي انا بحكيها لك كلها ريليتد لان انا كنت بتعامل مع العميل سيرفيس بيست. I'm always one to one. فالone to one ده اداني قدرة على النيجوشيشن غير طبيعية, وقدرة على الunderstanding of the mindset بتاعت العميل اكتر من اي حد تاني. فخلاني بقيت وانا بتكلم انا مش بفكر انا بقول ايه, انا I am just عامل زي بالزبط المايسترو اللي واقف على المسرح وبيعمل بايده كده, فكل الناس بتعمل بالكمانجا بتحركين يعمل هو كده تقوم متحركه الناحيه الثانيه. فذاتس اكزاكتلي وات اي اكسبكت. اقول مثلا كلمه اقول له ايه بس انت عارف انه دي هتاثر عليه في كذا, فيقوم انا عارف الرد اللي هيقوله قبل ما يتكلم. ف وان 2 3 10 تايمز ات بيكمز لايك سو كونستنت لدرجه ان انا ابتديت استخدمها كتشالنجز مع الامبلويز. ابتديت بقول مثلا الناس من الموظفين اللي عندي اقول له بص لما اخش لك العميل ده انا هقول له 1 2 3 هيرد 1 2 3 فانا هبيع له فانا هرد عليه 1 2 3 تانيين فاهم هو ردد عليا كذا في الاخر هنقفل الديل عند القيمه الفلانيه فهو ما بقاش مصدق مستحيل ده يحصل يخش بالظبط بالملي اقوم ما انتراكت مع العميل بنفس الاسئله والفانل اللي انا بعملها له بالكلام بتوصله لنفس البوينت اللي انا عايزها بيقوم رادد نفس الردود اللي انا عايزها بس برد باك بنفس اللي هو كنت انا محضره بوصل النتيجه اللي انا كنت مستنيها من اول دقيقه ف it becomes so much a logarithm like اكنك عندك specific codes بتدخل الكودز بيطلع لك النتيجه فهي انا اكتشفت ان الحياه دي كلها مبنيه على فكره معادله معادله دي it's really really you just implement it in anything it works it's a magical formula You put it in your studies, you put it in your business, you put it in your job, you put it in your personal relations with people, it just fits. It's called the equation of success. Exactly if you want to do a perfect pizza. لو انت عايز تعمل بيتزا جميلة جدا, you have to know ازاي اجيب احسن دقيق في العالم, واجيب احسن بيض في العالم, واجيب احسن tomato sauce. If you really select the nice ingredients, you will get a nice result. معظم الناس ما بتنجحش مش نتيجة انها ضعيفة, نتيجة انها they don't know the formula. They just don't know it. They don't know what are they strong at. ما بيعملوش الهومورك بتاعهم. هما they don't know even what's the homework. أصلاً. هو الignorance is the biggest problem. تلاقي واحد مين أحسن واحد في الدنيا ممكن يعمل بيزنس؟ هل هو uneducated person اللي ما عندوش experience ولا اللي شغال في multinational وبيفهم finance وmarketing وsales وعنده team وعنده management skills وعنده كل حاجة؟ مين أكفأ واحد؟ هو ده ولا الواحد ما عندوش أي knowledge؟ knowledge طبعاً. طبعاً اللي عنده knowledge والexperience دي. 99% من اللي بيفتحوا بيزنسز هم اللي ما عندهمش النوليدج مش الراجل اللي في المالتي ناشونال كومباني الراجل في المالتي ناشونال كومباني ده بيقول لك انا امشي جنب الحيط انا واخد لون من الشركه فانا مش عارف خايف ما اعرفش اسدده انا ولادي في المدارس انا ايه فدي بوت هيم ان ا هول ذات هي كانوت جيت اوت اوف ات كل ما يفكر يلاقي التراب بيتردم عليه تاني ف اتس ات بيكمز سو كونترفيرشال لايك يو كانوت فايت ات باك انت بقى عايز انا كنت بقى اللي حاولت اعمله ان انا اعمل كونسبت اسمه الكسيب الكسيب ده هو ده شخصيتي على السوشيال ميديا فكرتها ان انا احاول اكسر الحواجز على الناس اللي عايزه تحقق وتوصل لحلمها وهو ده كان اصلا جزء من البلاجر بتاع اللي هو الجيفينج باك انا اي وانا جيف باك اي وانا ميك ايفريوان سكسسفول انا عايز كل الناس فعلا تنجح انا اصلا بستمتع بان انا اكون سبب في ان انا انجح حد 100% البودكاست ده اكيد هيخلي الناس تسخن انا سخنت عايز اروح افتح بيزنس تاني دلوقتي نو ريلي محمود عايزين نعرف البدايه تمام دلوقتي احنا شايفين الشركات دي كلها يعني السكسس ده كله طب انا بالنسبه لي واحد يعني ما عنديش اي حاجه ولسه ببدا من الاول بس عايز اتعلم وعايز اعمل انا اقدر اوصل لده يعني ازاي اقدر يبقى عندي كل ده ازاي الواحد يبدا ايه الستبس الصغيره الواحد ياخدها ازاي ايه اول ستب اخدتها ايه التاني ستب اخدتها بعد كده ازاي قدرت تاخد تفتح في حاجه تانية First of all let me summarize او خليني اقول لك بالظبط ايه هي اول شيء المفروض واحد يبتدي بيه علشان يقدر يوصل بيه لنقطه ناجحه في حياته او to achieve his dream اوكي First of all you have to have a dream تمام اول سؤال لازم اساله لنفسي what is my dream what is my goal معظم الناس ما بتعملش حاجة عشان ما عندهاش حاجة في عقلها بتسعى لها الفلوس ليست هدف It's not a goal The purpose Know what are you gonna do so that it can generate for you money أيوه. الناس بقى بتفكر أنا عايز أبقى غني أيوه. طب الغني ده هيجي لك الغنى في شنطة يعني واحد هيسيبها لك من أيوه. البلاك هيجي عدي يسيب لك شنطة دي لأ أنت محتاج تعمل حاجات معينة عشان توصل لده وعايز تبقى غني إيه عايز إيه بالظبط هو يعني بس عايز يبقى غني الناس عايز يبقى معاه فلوس بس انا عايز ابقى عايز شقه في التجمع وعايز عربيه هو ده محتاج تبقى بالظبط بالظبط محتاج ايه بالظبط exactly that, so yeah. first thing is to set what's your goal what's yeah. your dream you have the goal and dream you go for the second step which is what find my strength انا قوتي فين بقى كبني ادم انا عندي قناعه ان كل واحد ربنا خلقه عنده باور معينه في حته معينه طب لو انت فاشل في المدرسه ده مش معناه ان انت فاشل ده مش انديكيشن لاي حاجه اصلا اوكي يعني المدرسه دي ليست معيار في اي شيء الا في ان انت تتعلم منها كنوليدج تخليك تبقى انسان افضل أوكي. لا السكورز بتاعتك ولا نتائجك هي مؤشر على تنجح في حياتك ولا لا هي ممكن تقول هتنجح اكاديميا ولا لا لكن ما تقولش انت هتنجح في حياتك ممكن استاذ جامعه يبقى بياخد فلوس قليله جدا جدا مقارنه بواحد عنده كشك سجاير ايوه فالنجاح مش معياره الفلوس هو حسب لو الراجل اللي استاذ الجامعه ده حلم حياته ان هو يبقى بيدرس الناس وبيخرج اجيال مش هدفه الفلوس فاذا هو حقق حلمه كده ف it all depends how you look you want to look to it تاني نرجع what is your goal My goal? لا نرجع تسأل exactly. نفسك exactly. لازم ترجع بقى تسأل نفسك what's your goal and then you take your second step. هل أنا عندي من القوة الداخلية اللي محتاجة talent اللي تخليني أعرف حقق الجول ده؟ يعني مثلا أنا عايز أكون راجل entrepreneur businessman. ايه خصائص اقوى حاجه في البيزنس انا المفروض تكون عليها؟ هل ان انت تكون واحد بتعرف تفهم اكاونتنج، ولا ان انت واحد تكون بتفهم سيلز، ولا بتفهم ماركتنج، ولا بتعرف تتحكم في الناس، ولا بتعرف تاخد قرارات؟ هي تولز كتيره بس اهم حاجه فيها هي حاجه اساسيه، اتس ذا ابيليتي تو كلوز ذا ديل. جامد. هل انت انسان عرفت حتى بينك وبين بتحكم على نفسك ازاي؟ شوف وانت بتتفاوض مع باباك ومامتك وانت صغير وانت بتقنعهم انك تسافر مع اصحابك سفريه، وانت بتقنعهم انك تنزل تروح مول او تروح سينما، تمام، طريقتك في التفاوض هتشوفها انت بينك وبين نفسك whether it's successful ولا لا. شوف انت بتوصل في الاخر لغايتك ولا لا. فلو لقيت نفسك قادر على ان انت to close deals it means that you can sell it means that you can market it means that you can negotiate it means that you can deliver what's in your brain through your tongue so quickly without thinking about it. فاذا you have the tools and the things that can make maybe you are missing some information. فبالتالي I invest in myself. الاقي نفسي واحد معاه 10,000 جنيه يقول لي انا مش عايز ابتدي مشروع. لا، هو مشروعك هو نفسك. هو first of all you have to be powerful in something, you have to be strong in something that shows everyone that you everyone when I say well who's the best salesman around in my friends I would say directly مثلا واحد اسمه كريم. He is powerful in that. لما اقول واحد تاني مين احسن واحد تتكلم معاه he gives you info about the financial analysis and aspects. لو انت لواحد من ده هتبقى انت قوي في الجزئيه دي وهتعمل financial office وanalysis for big companies it can be your business as well. المشكله ان الناس they don't know what they are powerful at. طب يعرفوا ازاي؟ يسألوا اصحابهم يشوفوا كويسين ازاي؟ نفسه اسمهم the nine magical hours. اوكي، دي ليها يعني ليها فورمولا، ليها ستيب باي ستيب. محمود انا عارف ان انت بتدي كورسات بالزبط. الحاجات دي بتتعلمها في الكورسات بتاعتك ستيب باي ستيب ازاي الواحد يعملها. لو واحد عايز ياخد الكورس ممكن يروح فين؟ خش على الويب سايت mahmoudalaeddin.com. اوكي، محمود الادن موجود عندي على الانستغرام والفيسبوك، هنزله على الديسكريبشن تحت، هنكتبه تحت عليه 3 كورسات دلوقتي. اول واحد فيهم بيعلم الناس how to start to be an entrepreneur اصلا as a character. اوكي، تاني واحد is how to start your business after your character is ready. يعني اول حاجه mindset، طريقه التفكير، ازاي تفكر صح كده، اللي هو ازاي ابني شخصيه رائد اعمال، لانه البيزنس مان ورائد الاعمال هي از مايندسيت قبل ما يكون فلوس. قبل ما يكون مشروع. فهو المشروع. لو ما خليتش نفسك انت المشروع مش هتعرف تفتح مشروع. انا هحاول اخليك تقول كلمه مايندسيت كتير جدا. ماشي، حلو، ميك سنس، ميك سنس. لا بس اي لاف ات. وانا فعلا يعني كل حاجه انا بعملها عشان فعلا احاول افهم الناس. يعني اول برضو كنت شغال في مطعم وكنتش عارف، ولما اكتشفت ان انا عشان اوصل لحاجه عشان اعمل بيزنس هي المايندسيت. فانا عايزك تاكد للناس تاني ان النجاح بيبدا بالمايندسيت. It's totally about the mindset. أصلا مش بيبدأ mindset، هو أنت كل حاجة في حياتك مبنية على mindset. How you raise your children, you're raising their mindset. إزاي بتتعامل مع your girlfriend ولا your wife whatever, you deal with her mindset. You don't deal with her look. ف you deal with yourself based on your mindset. Even your dreams and goals, you talk to your mindset and see how you're gonna set this mind to achieve its goals. It's all about the mindset, even the mindset of the customer. If you're gonna sell something, if you're gonna teach the people how to sell, لازم يفهموا المايندسيت بتاع the customer. For the clue for everything is the mindset. فأول حاجة الواحد مفروض ينفست فيها، يستثمر فيها، هو المايندسيت بتاعت نفسه، قدراته، what he can do, what he can do the best. يعني هو اقوى حاجه في الدنيا بيقولك 84% من نجاح اي شخص بيعتمد على قدرته على الكلام. واو. When you talk it's everything. You don't need اصلا to show your car while you're talking. You don't need to show your house. You don't need to show your watch. You don't need to show anything. لو لسانك بيقول كلام اقوى من كل الحاجات دي، الحاجات دي كلها ليس لها قيمه جنب قدرتك على الحديث واقناع الناس وابهارهم وان انت توصل الرساله اللي في عقلك لكل اللي حواليك بسلاسه، سواء هو العميل، لموظفينك، لاي حد بتتعامل معاه. كل واحد من دول لو خد كلامك على ان هو اتس لايك هارموني، فانت بقيت اقوى واحد لموظفينك واقوى واحد لعملائك واقوى واحد للنتورك اللي حواليك وبقيت للسوشيال فانز وايفريبون. بيبل ويل لاف تو هير يور فويس بيكوز يو توك ووردز ذات ار ريلي بريشس. كلامك ليه معنى وقيمه كبيره جدا، فبقيت اغنى من اي قصر ومن اي عربيه ومن اي شيء. وهو ده اللي الناس بتفتقده، وده بيجي من ان انت يبقى عندك نوليدج ان انت تعلم نفسك بالزبط. ان انت تحسن من نفسك كل يوم بالظبط. معظم الناس ما بتتعلمش عشان تعلم نفسها، ناس بتتعلم عشان تاخد شهاده، ودي كارثه كبيره في السوسايتي. عشان تروح تتجوز كده. عشان تروح مش عارف عشان اروح ما ينفعش انا اروح اتقدم لوحده وانا معيش شهاده، ما ينفعش اروح اشتغل في شركه وانا ما معيش شهاده. مبدا الشهاده هو مربوط بالتعليم، والتعليم عشان تجيب الشهاده، والشهاده عشان تشتغل او تتجوز. فما بقاش مبدا البروسيس اوف اديوكيشن اصلا مش معموله للهدف ده. انت في شركتك بتبص على اي شهادات خالص؟ يعني يعني يعني ما عنديش المبدا ده. ممكن يكون نمبر 5 انا اخر خامس حاجه ممكن ابص عليها. انا اهم حاجه عندي الشخص اللي قدامي قدراته عامله ازاي. هو ده اللي انا بمجرت. انا لو واحد خريج، انت عندك كام موظف تقريبا؟ ممكن فوق الكام موظف؟ 3400 موظف. فالموضوع يعني it's so many people يعني في شركات في different fields. فانا المعيار بتاعي دايما اللي بختار بيه حتى الجنرال مانجرز اللي بيديروا كل شركه، انا السي او الفاوندر بتاع كل الشركات. ولكن كل شركه بيبقى ليها مدير عام هو اللي بيهندل الاوبريشن والمواضيع اليوميه. فدايما بحاول اختار الجي امز دول يبقوا بيفهموا عقلي جدا، ان هم their selection is based on performance. ايه البروسيس بتاعك بقى عشان تعرف ان الشخص ده ممكن يشتغل معاك في الشركه بالذات الاعلى ليفل بقى؟ انا دايما اعلى ليفل بحاول اختار تو مين ثينجز. اوكي. ابيليتي ان هو تو كنترول اوبريشن، لان انا كمحمود شخص ماليش خلق على الاوبريشن. يعني مش بعرف، مش عايز تعمل سيستم. انت كرييتيف فيجنري. انا كرييتيف فيجنري استراتيجيك مانجر. ماليش اي علاقه بالمحل ده فتح متاخر، الموظف ده ما جاش. اتس تو ماتش فور مي. بيوقف عقلي عن امور قيمه اكتر بكتير. وانت عارف ده ومقتنع بده ومش 100%. مش بحاول اكنترول ولا افرض سلطه عليه خالص. بالظبط. بس انا معايا فلوس ان انا اقدر اعين واحد يعمل الكلام ده بالظبط كده. فهو بيسد لي الثغرات. خلي بالك جزء كبير من النجاح اللي انت بتحققه في حياتك هي ان انت تفيل ذا جابس، whether it's in your business or in your life or in many things. فاحد الجابس دي هي ان انت to find the right people to do the right job. لو انت عرفت توجد ده وحطيت الشخص الصح في المكان الصح تطلع البيست اوتبوت وتجيب ليدرز صح. ليدرز بيلد ليدرز. اكزاكتلي. سو اند the good thing is when the people work for the brand is totally different when they work for the person. فانا دايما كنت بحاول ازرع في الناس ان هم they work for the brand that is represented by an idol for them اسمه محمود علاء. فالناس بتشتغل عشان نفسها تبقى زيك، مش نفس بتشتغل عشان تاخد فلوس. 100%. المبدا ده مختلف تماما. اكزاكتلي. انا الايدل بتاعي انا عايز اقوم احضنه يا جماعه. حبيبي مش ممكن. لا بجد انا يعني انا مقتنع انه كل واحد هي واز كرييتد فور ا ريزن. انت في الاخر لما هتيجي الانسان يخلص حياته ويموت هيلاقي نفسه مش سايب حاجه غير كلام اتقال، افعال عملتها مع الناس، لقاءات قابلت بيها حد، كلام قلت لاولادك، حاجات تجارب كويسه عملتها مع الناس. ف your acts and your words is gonna be remembered when they have value. حتى عندنا في الدين بيقولوا ايه؟ بيقول لك انه الصدقه الجاريه دي بتيجي عن طريق حاجه اسمها علم ينتفع به. يعني بتسيب حاجه بتعلم الناس طول حياتها لحد وانت ميت، تفضل شغاله كل حلقه بيتفرج عليها الناس. لما اسمك ينتهي وجسدك يفنى يفضل اسمك is a legend. And that's how you build your glory. الجلوري مش مجرد ان انت تخش بالصيف في الحرب وتطلع سلاحك وتقول انا راجل عملت مجد بتاع الحرب. لا، انت ممكن تحارب بطرق تانية. تحارب بان انت بتزرع اسمك في التاريخ، بتحفر اسمك بان انت بتفيد اجيال و thousands of people are changing their life because of you, because every word you said. خلي بالك احنا اتولدنا برضو في مجتمعات منغلقة شوية، وكله كان مثلا مامتي تقولي ايه ما تتكلمش مع حد وتقوله انت عملت ايه وكسبت كام ونجحت ازاي، امشي جنب الحيطة والحيطان ليها ودان وداري على شمعتك تقيد وشوية امثال كلها بتخليك تبقى متكوكع على نفسك تماما ومش عايز تتكلم مع حد في اي حاجة عملتها. انا I said no I don't want to do that. انا عايز احكي لكل الناس انا عملت ايه، وكل واحد اعلمه ازاي بقدراته يقدر يستفيد ويعمل حاجه لنفسه افضل. ما بتخافش انا لو علمت ده ممكن يروح يفتح بيزنس خالص وهيقطع عليا. انا بحضر افتتاحات الناس اللي بتفتح تنافسني في مجالي. يعني موظف عندي الاقيه مره واحده اكتشف ان هو بيفتح محل مثلا باربر شوب عشان ينافسني. أي. ممكن الاقيني في الافتتاح عنده ببارك له وجايب له هديه. بالعكس انا ازاي ليه ما بتخافش من كومبيتيشن بقى؟ ليه ما بتخافش من ان واحد يخش في نفس الفيل بتاعك وان انت تدي له تيبس؟ ممكن تقول له لا ظبط الماركتنج ده، اعمل كذا كذا، ده هيجيب لك كاستمر اكتر. انت بتدي التيبس دي عادي. انا لعلمك انا مقتنع بحاجه، مصلحه غيرك بتصب في مصلحتك. لو فكرت في الامور كلها بهذا الشكل هتلاقي نفسك ما بتخافش من الكومبيتيشن. ليه؟ لان انا لو فكرت في مصلحه الموظف بتاعي اللي قرر يفتح محل لوحده، الراجل ده لما يجي له كاستمر يقول له انا بروح بيكي باربر او بروح اي براند من البراندز اللي عندي وهو فاتح في نفس الفيلد، صدقني لو انت وقفت معاه وتمنيت له الخير فعلا هتلاقي العملة دي بقت بتكتر اكتر واكتر عندي وبعدين اللي بيبقى انا مش عارف اهندله بيروح له. You become completing each other. ايوه. عمرها ما هتصبح كومبيتيشن. الماركت كبير. كبير. احنا سوق كبير جدا يسع مجالات كتيره. بس برضو النظريه في حاجه ان اللي بيروح يفتح البيزنس ده انا ببقى عارف وبديله نصيحه ان هو هيز نوت ريدي. خلاص الواحد اشتغل على المايند سيت، اشترى كورس من محمود علاء الدين دوت كوم، اشتغل على المايند سيت بتاعه. ايه السكند ستيب بقى؟ هو الموضوع مش بس فكره، برضو عشان الواحد يبقى فرانك مع الناس، الموضوع مش بس مجرد كورس، هو في مرحله كده انت بتاهل فيها نفسك ما بينك وما بين نفسك. في ناس كتير بتاخد كورسات، انا في ناس بتقدم لي السي في بتاعها في اكتر من 20 كورس واخده، وفي الاخر هو هيز نوت فاليبل خالص، لانه المشكله ان هو ما هيقش نفسه لسه. عامل زي انت لما تيجي تروح الجيم بتلاقي ناس كتير بتتمرن بقى لها سنتين وثلاثة وجسمه نفسه هو وانت بتروح 3 شهور تتحول. الفرق ما بينك وما بينه هو انه انت بيبقى عندك عزيمة معينة كده مش موجودة عنده خالص. هو ما بيتعلمش ازاي يستخدم كل الموارد بطريقة صحيحة. هو بيروح وخلاص، هو بيعمل الحاجة وخلاص. هو ده نفس مبدأ المايند سيت. لو انت فهمت انه مهم ان انا اكون مثلا نيجوشيتر قوي بس انا مش عارف ازرع في نفس الحتة دي، فانا بالتالي مهما خدت كورسات وحاولت اتعلم انا اصلا مش جوايا الجزئيه دي، فانا I'm learning something that I cannot perform in. أيوة. فلازم اكتشف نفسي زي ما قلت لك، انا محتاج اعرف انا قوي في ايه الاول. لو خدت كورسات في حاجه انا مش قوي فيها انا صعب جدا اقوى في الشيء ده. لكن سهل افهم انا قوتي فين واقوي نفسي فيها. يعني في ناس كتير بتقول لك اشتغل على نقط ضعفك، انا ضد المبدا ده شويه. انا مع اشتغل على نقط قوتك. تمام. انسى نقط ضعفك هتختفي لوحدها، لان لك لما تظهر قوتك مش لازم الدكتور يبقى قوي في السواقه. أيوة. هو نقطه لو ما بيعرفش يسوق خالص اصلا ممكن يجيب سواق. أيوة. بس هو هيقعد على مكتبه وتروح له تقول له انا عندي مشكله كذا وكذا وكذا، هيكتب لك اقوى روشته ويقول لك تعمل ايه. أيوة. فهو كل ما اشتغل على الجزئيه بتاعته اقوى، كل ما طلع اداء في شغله كانكم وكبرفورمانس وكسكسس ماتش بيتر عن السواقه لو ركز فيها وتعلمها وبقى ممتاز فيها، هي مش هتفرق معاه في حاجه. تمام. وهو ده العيب اللي بيقع او التريك اللي بيقع فيها ناس كتير، بتشوف نفسها ضعيفه في حاجه بتروح تقويها اعتقادا منها بان ده هيغير لها حياتها. بالعكس انا عايزه يكتشف الاول هو قوته فين ويروح يقوي الجزء اللي هو اصلا قوي فيه اكتر واكتر لحد ما يوصل فيه يبقى مستر اولمبيا. جامد. هو ده المبدا. اخبار البطوله ايه بتاعت كيو سبوت اللي فاتت؟ احلى حاجه حصلت ممكن تكون في تاريخ الرياضه في مصر. يعني ده كده كده يعني صراحه الموضوع ما كنتش متخيل ابدا. واحنا صغيرين كده بنشوف في الجيمات كلها صور روني كولمان وجاي كاتلر والناس كلها، ان انت تخلق الاندستري دي في مصر وتبقى موجوده على ارض مصريه وفي الحدث ده في كل الابطال العالميين دول، الموضوع ده الصراحه كان تغيرت حياه ناس كتير قوي. الموضوع الصراحه انا حابب يعني اشكر اسلام كورتام على الموضوع ده، هو الكرييتور والفاوندر بتاع كوسكواد، وهو عمل كونسبت خلى بيه الناس عندها حلم اصلا. لانه خلي بالك رياضه كمال الاجسام في مصر انا بعتبرها اصلا رياضه شعبيه اكتر من الكوره. لانه انت حتى في المناطق الشعبيه بتلاقي كل عماره تحتها صاله حديد. الناس فوق السطح بتشيل حديد. فمبدا لعب رياضه كمال الاجسام في مصر هي رياضه لكل الناس. 100%. فالمبدا ده لما تاخده وتعمله على انترناشنال سكيل وتخليه بالكواليتي المطلوبه انت حولت حاجه بالظبط. فانا الصراحه مبهور بده، وبعتبر اصلا بقول لك في ريفرنس كبير جدا ما بين لعبه كمال الاجسام وما بين نجاح الشخص في حياته. كنت لسه بكلمك انا واحنا اقف على المبدا ده، بس قلت حاجه خطيره جدا ممكن تقولها للكاميرا. ايوه طبعا المبدا ده لازم ناس كتير قوي تفهمه. انت بتروحش الجيم علشان تبني عضلاتك، انت بتروح الجيم عشان تكسر عضلاتك، تكسر الانسجه اللي موجوده عندك وتقطعها. أيوة. التقطيع بتاعها ده بيسبب لك الم، بترجع البيت بتلاقي نفسك جسمك مكسر كله، وفي الاول بتبقى محبط لا بتشوف نتائج وبتشوف وجع بس. بس بعد ما تستمر وتاكل كويس وتنام كويس وتتمرن كويس بتلاقي نفسك بعد 30 يوم بتبدا تحس ان انت ابتديت تتحول، 60 يوم بتتحول اكتر، 90 يوم جسمك بيتغير ومبهور بنفسك وثقتك في نفسك بتزيد، فبتبتدي تستمتع بالالم ده، تحس انك ما تمرنتش اصلا لو صحيت من النوم وعندكش الوجع ده، تقول انا تمرينتي امبارح كانت وحشه. فبالتالي بدل ما كانت الوجع ده والالم ده سبب في انه بيوقفك في الاول، بقى السبب اللي يخليك تكمل وتستمر وتقيم نجاحك بيه. It's a very very very smart way of thinking. ان انت تبتدي تشوف الالم اللي بتواجهه في الجورني بتاعتك وفي رحلتك للنجاح على ان هو دفع للامام اللي يخليك ان انت انسان افضل بمراحل مما كنت عليه. ما يرجعكش لورا. وهو ده برضو البارير او البامب اللي موجود قلت لك في الشارع. انت بتمشي تلاقي مطب كبير قوي وعالي جدا ما بيعملوش غير في اكتر شوارع الاسفلت بتاعها ممتاز. أيوه. لانه مش هعملها لك كده كده في شارع مكسر، كده كده العربيه هتمشي بالراحه. فدايما في رحلتك اللي هتوصلك لطريق نجاحك هتلاقي فيها عراقيل كبيرة. اللي بيقع فيها هو ده الانسان اللي ما عندوش عزيمة وباور داخلي، وهو ده اللي بيشتغل عليه من الاول. لما انا قلتلك ان انت لازم تانفست في نفسك الاول وتقوي شخصيتك، هو ده اللي بيخليك تبقى قادر على ان انت لما تواجه البارير ده تعرف تنط منه وتستمر وهكذا. فانت you're building your character and mindset. عايز اسألك سؤال. اتفضل. بالنسبة للريسك، انت كنت شغال في بنك، حوشت فلوس، اشتريت عربية، بعد كده انت قررت هتخش في البيزنس، خدت ريسك كل حاجة انت اشتغلت فيها، باباك كان ضدك، عيلتك كلها كانت ضدك، ليه يا ابني العربية شغلك، وبرضو خدت الريسك. ممكن تكلمنا عن الريسك؟ مكنتش خايف ان انت يعني ممكن هتبدأ البيزنس وتخسر بعد ما انت كنت محوش 6-7 سنين؟ ازاي قدرت تاخد الخطوة دي؟ انا بالنسبة لي الريسك كان موضوع ابتدى مش من بس من المرحلة دي. انا اتعلمت ازاي اصلا يعني ايه فكرة المغامرة. على فكرة كل ما بتغامر في حياتك وبتاخد ريسك وتلاقي ان النتيجة اتحققت اللي جابت لك اللي انت عايزه، بتبتدي ثقتك في نفسك تزيد، فبعد كده بتستعد انك تغامر بشيء اكبر. حاجة زي الجيم، زي ألم الجيم بالظبط كده. هي كلها مربوطة ببعضها على فكرة. هي راشناليتي لو انت ركزت فيها هتلاقي كلها معادلة وطريقة تفكير بمايند سيت. وهنرجع لنفس القصة تاني. انت انا لما جيت خلصت مدرسة هنا وجيت مرة واحدة لقيت، قلت لوالدي انا عايز اسافر اتعلم برا، فراح قال لي خلي بالك انت لو سافرت تعلم برا انت لا عندك صحاب ولا هيبقى معاك فلوس لما ترجع تجيب بيت وعربية وتتجوز وتعمل، لان انا هبقى خلصت فلوسي هتخلص معاك في سنة سنتين من مصاريف تعليمك برا، فانت هتعمل ايه؟ قلت له انا مستعد اخد المغامرة كلها. قال لي خلي بالك انت لو رجعت وفشلت انا ما عنديش حاجة اديها لك، انا موظف، انا ما عنديش حاجة اعملها. فانت بتقول الكلام ده الولد ما تمش حتى لسه 16 سنة وبتقول له ياخد الريسك على ان هو يطلع يغامر بحياته ويكون من غير اصدقاء ويكون من غير ما حد يسنده. انا كنت بعيا، كنت بقوم اعالج نفسي، يعني اعمل دور العيان واللي بيعالج نفسه، نفس الشخصيتين والله. واجي اعمل اللي بيعالج نفسه ده بيبقى قوي، والتاني ده يقعد حاطط ميزان الحراره، حاطط ميزان الحراره فيه ويحط كمادات لنفسه ويقول له معلش معلش. يعني انت يو هاف تو بي سو ماني بيبل ات ذا سيم تايم. فانا كنت فعلا بواجه الموضوع ده. انت عليك تبقى كل الناس دي اللي بيشتغل. كنت بشتغل في مطعم وفي نفس الوقت بذاكر وبدرس وبحضر محاضراتي الجايه وبذاكر في الصيف. الناس اللي بتقول لك انا ما عنديش وقت، الموضوع ده صادم. انا ما فيش حاجه اسمها. انا لسه النهارده بالصدفه منزل فيديو عن الموضوع ده، معادله اسمها الثلاث تمانيات، التريبل 8 دي ايكويشن لازم كله يحاول يوصل لها. 8 ساعات لشغلك وحياتك، 8 ساعات بتطور فيهم نفسك وبتسوشيالايز وبتقعد مع اسرتك وبتقرا كتب وبتطور من نفسك، و8 ساعات بتنام فيهم. في الاول مش هتعرف تحقق المعادله دي في اول حياتك، هتلاقي دايما عندك الشغل ممكن يبقى 10 ساعات هتاكل من ال8 ساعات التانية، بس السيفتي نت بتاعتك هي ال8 ساعات الاكسترا اللي على الشغل. طح. كل ما بتفكر ان انت تقرب من المعادله دي هتلاقي حياتك بقت فيري باترند وبتطلع النتيجه اللي انت بترغب فيها. في حاجه انت بتطبقها تماما 100%. انا بحاول بقدر الامكان، يعني ممكن في اوقات كتير بشتغل اكتر بكتير من الثمان ساعات، بس لما باجي اقطع بعوض الثمان ساعات دول في اوقات تانية كتير ان انا قابلت فيها نفسي او اعمل اشياء اخرى تخليني عندي فاليو اكتر. انا طول الوقت بحاول ادور على بحاسب نفسي. يعني ناس كتير ما عندهاش حته انها تحاسب نفسها دي. انا بحاسب نفسي، ممكن اعاقب نفسي. يعني لو لقيت نفسي مش الايجو بتاعك ما بيوجعكش؟ بيوجعني جدا بالعكس. ده انا ده هو ده بالظبط بقول لك الناس اللي عندها المبدا بتاع ان انا اعاقب نفسي واكافئ نفسي. انا بقيم نفسي كل فتره، بقعد مع نفسي كده اقول انا ايه اللي اتعلمته جديد، ايه اللي حققته الفتره اللي فاتت، هل انا كنت ليزي وقاعد عمالي ماشي في البروسيس بتاعت الروتين اللي انا من الاول قررت اكسرها، هل انا دخلت جواها تاني؟ فابتدي اعاقب نفسي اقول مثلا ولا حاجه من الارباح. انت بتقع ساعات طبعا، انت غصب عنك في البروسيس دي في وسط الدايناميك وورلد اللي شغال ده بتقع جوه دايره الروتين. مجرد وقعت جواها بتبقى جوه الكومفورت زون، فبقى اقول انا لا لازم اقف. ايذر ان انا بقرر نعمل مشروع جديد خالص عشان ابتدي فيه التشالنج من اول وجديد، يا اما ان انا بقرر ان انا اطلع بافكار جديده فيها ريسك عالي جدا علشان احط نفسي تحت ضغط يخرجني بره الكومفورت زون. نتكلم عن الريسك. احنا اتكلمنا اوف لاين لما كورونا حصلت، 64 محل في مصر كلهم اتقفلوا، فوق 3000 موظف من غير دخل في المحلات، ما مشتش ولا واحد. الحمد لله. ليه؟ انا عندي ايمان تام بانه الموظفين دول مش بعتبر، انا مع نفسي كمحمود مش بعتبر حد موظف، انا بعتبر الناس اللي شغاله معايا ان هم كتير مني. يعني انا بس انا في مراحل حياتي المختلفه. فهم they are part of my family، هم جزء كبير ومهم من نجاح كل بيزنس من دول. فأنا قررت أي فلوس معايا كنت بحوشها أو أي شيء أمتلكه. فعلا بعت عربية مراتك عشان تسدد مش بس عربية مراتي، بعت عربية مراتي وبعت بيت كان عندي وبعت كذا حاجة، وكل الفلوس اللي كنت شايلها وكل بنوك حسابات البنوك كلها بقت صفر، وكمان خدت عليها كرود علشان اقدر بيها اغطي كل الناس، اغطي ايجارات ومرتبات واكسبنسز وكل حاجة. وتاخد ريسك بعد ما انت بنيت كل ده، تاخد ريسك تاني؟ مديش اي مشكلة، لان انا مؤمن باللي انا بعمله، انه زي ما قلت مصلحة غيري بتصب في مصلحتي. الناس دي كلها لما تشوفني وقفت معاهم ما قصرتش مع حد، الناس دي كلها لما ترجع الدنيا لطبيعتها وهتقف جنبي، وفعليا ده اللي حصل. وقفوا جنبك؟ وقفوا جنبي جدا، ويعني بعتبر انه رجوع الناس دي عامل زي بالظبط زي السهم. انت لما بتيجي تشد الارو لورا كده، بالاول بيرجع لورا كتير، بس بعد كده لما بيطلع لقدام بيطلع بقوه رجوع لورا اكتر منها 10 مرات. وهتاخد كام سنه بقى عشان ترجع الفلوس كلها اللي انت خسرتها؟ والله ممكن اقول انها مش محتاجه سنين، هي محتاجه لا الفلوس اللي انت خسرتها في حته اللي انت لازم كنت تبيع وكده. انا بقول لك يعني اللي انا اكتشفته انه بالباور بتاع رجوع الناس ده مش محتاجه سنين، ده كام شهر وبيرجع كل حاجه. بجد والله؟ والله. فتخيل انه انا اكتشفت بقى بالعكس، ده علمني حاجه تانية خالص. علمني انه الناس لما بتبقى بتلاقي حد بيسندها وبيقف جنبها وبيؤمن بيها، مستعدين لما يجوا يرجعوا له اضعاف اللي هو عمله. فانا حسيت بالمبدا ده، وعشان كده بقى عندي قناعه تامه باني لازم اشتغل على ان انا ابني شخصيه كل واحد منهم. اخلي كل واحد يحس بسبورت، بان انا اكني معاه في كل حاجه، حتى لو مش بعرف اشوفه شخصيا، بس بيشوفني على السوشيال ميديا. بيسمع عني ان انا بحاول افيد الناس في كل حاجه. الموضوع ده لوحده بيزرع جواه حلم ان انا عايز ابقى زيه، وانا عايز فعلا الناس تبقى زيه احسن مني. يعني ناس كتير اصلا عندهم مشكله ان انا مش عايز حد يبقى زيه، لكن انا اصلا متعتي في حياتي ان الاقي ناس انا غيرت لها حياتها انها بقت افضل بكتير، وممكن توصل لمراحل احسن مني. هو ده اصلا بالنسبه لي، هو ده تحقيق النجاح، انك تكون سبب في انك تغير حياة حد للافضل وتطوره وتغيره تماما. وده هدفك فعلا كمان 5 سنين بعد ما تبني ان شاء الله تبقى في كذا اندستري مختلفة. انت عايز تريتاير؟ عايز، انا عايز اكرس حياتي كلها بعد ال5 سنين دي، ان انا ابتدي اعلم الناس في المجتمعات العربية ازاي يبقى انسان ناجح بكل ما اتيت من خبرة وطاقة وقدرات وكل شيء. اوصل ده للناس عن طريق مؤتمرات مستديمة، ان انا اعلم فيها الناس how to change their life to better. ده الهدف، ده my dream اصلا، هو ده حلمي، ان انا give back. انا عمال اتعلم عشان ارجع احكي للناس ايه اللي حصل، اكني رحت اصحابي كلهم كنت معاهم وسافرت المالديفز، ومستني اللحظة اللي ارجع فيها من المالديفز عشان احكي لهم ايه اللي حصل هناك. بتحس ان انت هدفك مش ليك؟ ده مش انا هدفي، مش بيت، مش قصر، مش خالص. هدف لحد تاني. ده بيخليك تبقى عندك درايف اقوى، تبقى عندك حماس اكتر ان انت تكبر البيزنس، وان انت تشتغل، وان انت تشتغل اكتر من اي حد تاني. 100%. ممكن تكلمنا ليه هدفك مش لنفسك؟ هقول لك من تجاربي او احتكاكي بالناس كتير اللي وصلت لمرحله غنى وثراء كبير جدا، اكتشفت انه هم نفسهم كناس الفاليو بتاعتهم في ما يمتلكون. ودي مشكله كبيره جدا. تيجي تبص تلاقيه ساكن في قصر وعقله ساكن في استوديو، وده كارثه كبيره قوي. انك تشوف بني ادم قاعد في قصر وراكب اس كلاس ولابس اغلى ساعه في العالم وتتكلم معاه، تلاقيه قمه في الانانيه وقمه في المتعه الذاتيه، وما عندوش اي شيء. البني ادم ده بيبقى مبسوط؟ هو بيفتكر ان هي دي السعاده. هو ده المشكله، ان انت اصلا على فكره ناس كتير بتبقى مقتنعه بانه انا هو ده اللي يبسطني، بس هو بيقنع نفسه ان هو ده اللي يبسطه، بس فعليا عقله الباطن ما بيقولوش كده. هو بس بيحاول يجي على فكره ورغباته انه يقنع نفسه بان هو ده الصح، لكن هو فعليا ما يعرفش المتعه الحقيقيه فين. دايما المتعه كانت في ان الناس to give to the people، تغير حياه الناس. هو ده اصلا على فكره، انت اسمك بيتذكر في التاريخ وبيتكتب انت عملت ايه للناس وللمجتمعات. مش كان عندك فيله ايه وعربيه ايه؟ عمرك سمعت عن حد بيحكي قصته عشان كان عنده عربيه معينه؟ لكن سمعت عن حد غير في كام بني ادم وعمل ايه في مجتمعات وفي دول وفي ثقافات وفي سياسات؟ هو ده اللي اسمه بيتذكر في التاريخ. عشان كده المتعة الحقيقية في ده. وممكن الواحد يعمله على سكيل صغير، لو ممكن يعمله حتى لو هو بيتمرن في جيم، هو عنده شغل اخواته. انت بتعمله اصلا دلوقتي، انت كيوسف بتعمل ده في جوه البودكاست اللي احنا فيه ده. انت بتوصل ايه للناس؟ انت بتحاول تعلم الناس ايه التجارب اللي مرت بيها الناس صح اللي نجحت، علشان توصل الرسالة دي. تفتكر اللي بتعمله ده هيعود عليك انت باستفادة اكتر ولا على اللي بيسمعه اكتر؟ اكيد على اللي بيسمعه. فبالتالي انت ممكن تكون انت كشخص، والله في البودكاست ده علي انا اكتر. والله حبيبي. ففعلا انا بحب الناس. انا اما انت ما جيت بعت لي وقلت لي انا عايزك تيجي وكده، انا اي حاجة بلاقي فيها فرصة ان انا احاول ادي رسالة دي للناس ما بقولش لا، حتى لو انا برغم ان انا تعبت كمان بوكو. شوية بالظبط. فانا قلت لا، ما ينفعش اضيع برضو الاوبورتيونتي دي، ان ممكن كلامي ده يغير في حياة 10 بني ادمين. وفعلا يا جماعه يعني اكبر انتربرنور لغايه دلوقتي على البودكاست جه، واكتر واحد كان مهتم وان هو يجي في الميعاد وفي اسرع وقت عشان هو مسافر كتير جدا جدا. ففعلا نحب نشكر محمود علاء الدين. شكرا جدا يا يوسف. ايه اخر حاجه تحب تقولها للناس؟ في فعلا نور في اخر في اخر النفق. انا اخر حاجه عايز اقولها للناس هي حاجه بيرسونال شويه. انا نوعا ما حزين على طريقه التفكير اللي وصل لها الشباب او المجتمع العربي مينلي بلدي مصر. مش مبسوط من ان الناس عندها قمه في الاحباط بطريقه غير طبيعيه. الناس ما عندهاش حلم ولا امل. الناس بتفكر اليوم بيومه. نفسي اكون سبب في اني اغير الطريقه دي بتاعه التفكير بتاعه الناس. نفسي اكون سبب في ان ازرع حلم جوه كل واحد انه عايز يعمله. حاسس ان كل واحد في ايده انه هو يعمل كده. مش عيب ابدا انك تتولد وانت عملته من الصفر. عشان كده عايز كل الناس تمر بالتجربه دي، لان انا حسيت بمتعه الامر ده. فعايز كل واحد يحس بمتعه الامر ويحس بعناء الرحله، لان المتعه بتاعتك هي في الرحله والمشوار، مش في ان انت يكون معاك فلوس. انا اصلا ما بعرفش يكون معايا جنيه في البنك، ما بعرفش. يعني حتى لو حسابي فيه 10 مليون لازم يفضوا في ان انا افتح بيوت اكتر وافتح محلات اكتر واتعلم اكتر وافيد نفسي اكتر. المتعه مش في الفلوس ابدا، المتعه في ازاي تستغل رحله نجاحك دي انها تعود على الناس. فانا اهم حاجه عايز اقولها للناس، افهموا انه حلمك هو اساس كل شيء. فحاولوا يبقى عندكم حلم، عزيمه، فكر بتفكر فيه كل يوم، بتنام تصحى تفكر فيه. تلاقي نفسك مش بتمل ابدا بانك كل يوم بتعمل نفس الشيء عشان توصل بيه لحلمك وهدفك. تصحى في عز البرد علشان تنزل الصبح بدري تعمل غيرك ما عملوش علشان توصل للي غيرك ما وصلوش. ما هو انت لازم تعمل اللي غيرك ما عملوش عشان توصل للي غيرك ما وصلوش. اكتر جمله لازم العقل دايما طول الوقت يفكر فيها. لو لقيت كل ما حد يجي يقارن نفسه يقارن نفسه بغيره يقول طب ما هو ده بيروح شغله عادي وبيرجع 3 الظهر وبيعمل، انا ايه اللي تعبني جوه شغلي وايه اللي عامل؟ الطريقه دي في التفكير كارثيه، بترجع لورا بس، بتخليك ما عندكش اي حلم ولا هدف. والدليل على كده انه تلاقي دايما دور على دايره المعارف اللي حواليك، هتلاقي ان نسبه الناس اللي حققت. احنا ما اتكلمناش على دايره المعارف دي، وده ممكن يبقى بودكاست لوحده. يعني ممكن سريعا كده دايرتك عامله ازاي؟ انا اولا دايرتي قليله جدا ومحدوده جدا. انا ما عنديش يعتبر اي اصدقاء غير واحد او اتنين. وانا بالنسبه لي الصديق ده الشخص اللي هو فعلا بعرف اتكلم معاه، ما بتكلمش عن المتعه بس. يعني معظم الناس اللي موجوده في المجتمع المصري او العربي تلاقيهم بيجتمعوا على القهوه عشان يتكلموا عن 3 اشياء: المخدرات والبنات واللعب والبلاي ستيشن. وده في اي مرحله عمريه، وده شيء كارثي. تقعد مع ناس تانية تلاقي انا احب اقعد اتكلم في امور ريليتد لازاي اطور فكره بيزنس جديده، امر جديد، مش اي حد عارف اتكلم معاك الكلام ده. فما بقتش استمتع. فبالتالي اصحابي اللي هم كانوا عاديين اللي بيقعدوا يتكلموا في نفس الامور التافهه اللي بكلمك عليها دي، كلموك مره عشان تنزل معاهم يلاقوك ما بتنزلش، التانية التالتة الرابعه بطلوا يكلموك. فدايره معارفك بتقلصها، لان انا مقتنع ان الانسان هو خلاصه الناس اللي هو بيعاشرهم حواليه. فانت لو عايش حواليك 5 مدمنين مخدرات انت لازم تدمن كده كده. لو لقيت نفسك الخمسة اللي حواليك كل واحد فيهم شغله هو أساس حياته، هتلاقي شغلك هو أساس حياتك. لو الخمسة رياضيين هتلاقي نفسك رياضي بتنزل تتمرن معاهم. فأنت اللي بتختار دايرة معارفك اللي إزاي عايز تكون حياتك عليها. فما تبقاش عامل زي الليمبي لما بيقول لك واحد مسحب علي علوكة وأشرف كوخة إزاي يطلع إيه طيار. يعني فعلا المبدأ هو واحد. أنت عايز واحد في وسط المجتمع ده يطلع ازاي كده. فانت اللي لازم تكسر الحاجز بتاعت الناس اللي حواليك اللي بتضرك وبترجعك لورا. بس انا لوحدي وما عنديش صحاب وانا بقعد في البيت لوحدي ومش بنزل، ما هخرج فين؟ اقول لك حاجه. الفرق ما بين الاوتوبيس والعربيه اللامبورجيني هو ان دي 40 كرسي وده كرسيين. فالمبدا ده معروف عند ناس كتير قوي. لما تطلع على الجبل دايما تلاقي قمه اي حاجه عامله كده. فالقمة الهرمية دي بتخليك تحت في كتير قوي. أيوة. حتى الهرم اللي عندنا هنا نتفرج على عدد الحجارة اللي موجودة. أيوة. في البيز بتاع الهرم ده يرجعنا في اللي انت قلته في الاول خالص. ايه هدفك؟ ايه هو الجول بتاعك؟ بالظبط. عايز تبقى on the top اعرف ان فوق it's lonely. هي انت بتبقى لوحدك فوق على فكرة. هو ده. وبتبقى متعتك في انك تبقى لوحدك. ما بتبقاش متعتك في انك تبقى حواليك 100 واحد. انت بتحب تبقى لوحدك؟ بتستمتع بالوقت لوحدك؟ انا بستمتع بكوني لوحدي. يعني انا نادرا لما بقعد مع ناس وافضل اقعد اتكلم معاهم. انا بالنسبه لي متعتي في ان انا كل ما بقعد مع نفسي ببدع اكتر. عشان كده تلاقي دايما الناس يقول لك اللي هم عندهم حاجه اسمها اللي بيتاملوا. التامل ده مبداه انك تجو واي تقعد قدام المية وتقعد تفكر، تقعد تبدع. فانت طول ما انت في مرحلة البناء الذاتي لنفسك، طول ما انت عايز تبقى لون وعقلك مركز في اللي انت عايز تبدع فيه. فالوحدة لو انت خدتها بمعيار انك to become special، هتبقى احلى شيء في الدنيا. دايما الانسان، خلي بالك، جزء كبير من الذكاء هو انك تكون لوحدك. دايما الناس الاذكياء كل ما معدل ذكائك عالي كل ما بقيت لوحدك اكتر. ليه؟ لانك بقيت تعرف تحل مشاكلك بنفسك، بقيت تعرف توجد طرق واساليب مختلفه عن كل الناس، فمش محتاج حد يساعدك في حاجه. ما بقتش تحب تشارك ارائك وافكارك لغيرك لانه مش فاهمينها، مش هيفهموها. فبقيت كل شويه كل ما تبقى ذكي اكتر كل ما تنعزل عن الناس اكتر. فبقت جزء كبير بيرتبط بالذكاء والتطور الذات ان انت to be more alone. فلو لقيت دائره معارفك كبيره، اعرف ان انت لسه ما وصلتش عقليا للمستوى الذكاء المطلوب اللي يخليك تبقى انسان متميز جامد. That's the rule. طف بجد يا محمود، النهارده كانت حلقه نار فاير حبيبي. بجد حبيبي فعلا حلقه مايند سيت. انا مبسوط قوي ان انا اتعرفت عليك. انا مش كتير ببقى ستروك ان حد المايند سيت بتاعه عالي جدا، وانت سخنتني قوي. والله رو موديل بجد حبيبي يوسف، شرف ليا، ربنا يخليك. وعايزين نكمل، وعايزين نشوفك على السوشيال ميديا اكتر، وعايزين نكبر السوشيال ميديا ونشوف، وعايزينك تفيد الناس اكتر، وعايزين نتعلم منك اكتر ان شاء الله. احنا ام دوينج ماي بيست بكل الطرق ان احنا احاول اوصل رسالتي برغم الضغوط اللي انا فيها، الا انه انا بحاول طول الوقت ان انا حتى لو اتصور فيديو مدته دقيقه وانزله للناس، اعلمهم معلومه واحده مجايز تغير له حياته، جايز تكون سبب احلى متعه في الدنيا على فكره، انك تكون سبب لرزق الناس. ربنا يجعلك سبب انك تكون انت واحد من الاسباب اللي الرزق هيجي لهم عن طريقها. يعني اعتبر البيزنس، انت طلبت اوردر اكل، الدليفري اللي جاي لك اهم من المطعم اللي بعت، هو اللي بيبعت لك الاكل. فلما انت تكون سبب من الاسباب اللي ربنا اختارها عشان توصل بيها الرزق للناس، مفيش بعد كده متعه. تحفه، بس تحفه. ده البودكاست النهارده يا جماعه، ما تنسوش تعملوا فولو محمود علاء الدين على اليوتيوب، بينزل فيديوهات قوية جدا وبيديكوا فعلا تيبس لو طبقتوها ممكن تغير حياتكوا وترفع حياتكوا وتروح حتة تانية خالص. اعملوا فولو على الانستجرام طبعا، بصوا على شركاته كلها، روحوا زوروها، روحوا زوروا المطعم وكاي، روحوا زوروا المحل الحلاقة، اكبر محل حلاقة في الميدل ايست، ايجي بوبي. لو عندكم اي كلاب، عندكم اي حاجة محتاجين تشتروا له اي حاجة، ايجي بوبي المكان بتاعكم موجود اونلاين، بيعملوا دليفري في اي حتة انتوا عايزينها. تنسوش تعملوا طبعا لايك وسبسكرايب للحلقة يا جماعة والشانل. ولو عايزين تشتروا كورس الفيديو اديتنج موجود في الديسكريبشن تحت. لو عايزين تشتروا كورسات محمود علاء الدين، هنحط لكم اللينك تحت لكورس المايند سيت وكورس البيزنس، وفي الثالث كورس كمان اللي هو هاو تو بيكام ذا بيست سيلز مان، ازاي تبقى افضل بياع في العالم، بياع السعاده اسمه الكورس. وعلى فكره يا جماعه، انا من رايي السيلز اهم من ماركتنج، اهم من اي حاجه في البيزنس. لو انت بتعرف تعمل سيلز، وتقريبا اكتر ناس عملت فلوس باسرع وقت هم ناس هم البياعين، هم السيلز، هم اكتر بياع بينجح وبياع السعاده. عشان كده الكورس اسمه بياع السعاده. لما بتبيع السعاده للناس، الناس بتدفع فلوس وهي مبسوطه. تحفه. بتبيع حاجه بتضايق الناس، الناس هتشتريها ليه؟ طح. حاجه عاديه. فبياع السعاده هو الايديا وهو الكور، ذا سيلر اوف هابينس. ف 100% يا جماعه، انتوا سمعتوها من محمود علاء الدين، انفست في نفسك وهو ده احسن انفستمنت. وهنقفل الحلقه في كده. ميرسي، بحبكم جدا.